فاحذرنه أي كن من ذلك على حذر، وإياك أن تقع في شيء من المراء في كتاب الله عز وجل. وذكر رحمه الله أنه كفر أي بالله عز وجل وبكتابه، ويشير إلى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، المراء في القرآن كفر 3 مرات، أي يكررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فيه شاهد لقول الناظم رحمه الله قريبا: وكل إلى الله معنى كل منبهم. وإسناد الحديث صحيح، وأبو داود لفظه جاء مختصرا. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. أحيانا بل كثيرا ما يعمل أهل الزيغ على فتن الناس بتزيين ما عندهم من زيغ، وزخرفة ما عندهم من قول، فيفتنون ضعاف الإيمان وقليل العلم. ولهذا حذر من أن يفتن العبد بما عند هؤلاء، قال: لا يستهوينك أقوام بزيغهم. ثم قال: وعم ناهيه كن يا صاحي منزجرا. وعم ناهيه أي عم ناهي القرآن، يا صاحي أي يا صاحبي، منزجرا أي كافا وممتنعا. وعم ناهيه كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزم، أي بلا تردد، التزم أي افعل ذلك وحافظ عليه ولازمه، والأمر منه بلا ترداد فالتزم. والأمر مفعول فالتزم، فجمع في هذا البيت بين الحث على فعل الأوامر وترك النواهي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. بهذه المناسبة أذكر شابا صغيرا درسته قبل قرابة 20 سنة في المرحلة المتوسطة، لما كان في المرحلة المتوسطة في الثانية المتوسط، وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا. فجاءني يوم بأوراق تقرب من 300 ورقة مكتوب عليها الأوامر والنواهي في القرآن، فقال لي: هذه أشياء جمعتها وبودي أن تطلع عليها في ثانية متوسط. فقلت له: ما زلت صغير الآن على التأليف، انتظر الآن تعلم. قال: لا، أنا لا أؤلف، ولكن الله عز وجل أكرمني بحفظ القرآن، ويمر علي في القرآن أوامر كثيرة ونواهي كثيرة الله يخاطبني بها، فأردت أن أعقل عن الله عز وجل ما يأمرني به وما ينهاني عنه. فكل ما يمر علي أمر في القرآن أقيده وأجمع الآيات التي تشتمل على هذا الأمر أو عددا منها، ثم أرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وأنقل المعنى حتى اجتمع له ملزمة كبيرة جدا في فقه الأوامر والنواهي في كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله: وما تشابه فوض للإله ولا تخوض، فخوضك فيه موجب النقم. هنا يبين المنهج السديد فيما تشابه من آية القرآن، والله عز وجل قال: وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن فيه آيات متشابهات، والتشابه هنا يقابل المحكم، والمحكم عرفنا معناه أي الواضح المعنى الظاهر الدلالة، والمتشابه أي الذي يشتبه المعنى فيه ولا تظهر الدلالة. وهذا التشابه هو في الحقيقة تشابه نسبي وليس مطلق، لأنه ليس في القرآن آيات لا يفهم معناها مطلقا، فالله خاطبنا بكلام عربي مبين ليس فيه آيات متشابهة تشابها مطلقا أي يخفى معناها على كل أحد ولا يفهمها أي أحد، لا يوجد في القرآن. يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. القرآن ليس فيه ما هو متشابه تشابها مطلقا. فما تشابه أي عليك فوض للإله، أي كل معناه إلى الله عز وجل. فوض للإله أي كل معناه إلى الله. ولا تخض، لا تخض في المتشابه، المراد بلا تخض في المتشابه أي بفكرك القاصر ورأيك الضعيف. ولا تخض، فخوضك فيه موجب النقم أي العقوبة من الله سبحانه وتعالى، فاحذر من الخوض في المتشابه أي بمجرد الرأي والفكر القاصر. وهذا المنهج الذي أشار إليه رحمه الله هنا، وأشار إليه قبل قليل بقوله: واعمل بمحكمه، مستمد من قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه أي واضح لكل أحد، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله، تفسير لا يعلمه إلا الله. التفسير الذي يعلمه الراسخون تفسير المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون المتشابه أي الذي يخفى معناه على كثير من الناس بما أتاهم الله عز وجل من بصيرة وفهم لكلام الله سبحانه وتعالى ورد للمتشابه منه إلى المحكم. والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة حقائق صفات الله عز وجل وحقائق اليوم الآخر وغير ذلك مما ذكر لنا في كتاب الله عز وجل وذكر لنا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعرفنا معناه ودلالته. أما كنه وحقيقته فالله أعلم به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فنعقل المعاني ونفهم الدلالات، لكن الكن والحقيقة الله سبحانه وتعالى أعلم به. قال: ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. هذان البيتان يحذر رحمه الله تعالى فيهما من سبيل أهل الأهواء وطريق الهالكين وأهل الزيغ والضلال، ويحذر طالب العلم من الإصغاء إليهم والسماع. قال: ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه. ومن عادة أهل الزيغ كما تقدم زخرفت ما عندهم من باطل. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله: من كل مبتدع في الدين متهم، أي احذر صاحب الزيغ من أهل البدع والأهواء ممن هو متهم في دينه بفساد في العقيدة أو انحلال في الفكر. قال: حيران ضل عن الحق المبين، يصف حال هؤلاء الزائغين المبتدعة المتهمين في الدين. قال: حيران ضل عن الحق المبين. وما أكثر ما تستولي الحيرة على أهل الباطل. فلا ينفك منحرفا معوجا، أي يكون بهذه الحال دائما وأبدا منحرفا عن صراط الله المستقيم، معوجا عن الجادة السوية، لم يقم، أي لم يستقم على صراط الله جل وعلا، بل ينحرف عنه يمينا وشمالا. ثم ساق آيات أبيات في فضل كتاب الله عز وجل وبيان عظم شأنه. قال: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. هو الكتاب أي القرآن الذي من قام يقرأه أي من قام يتلو القرآن ويرتله كأنما أي فكأنما خاطب الرحمن بالكلمة. كأنما خاطب الرحمن أي كأن الذي خاطبه هو الرحمن، كأنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى، كأنه سمع كلام الله من الله، يقرأ كلام الله ويرتل كلام الله ويتدبر كلام الله، كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هو الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو الصراط أي الصراط المستقيم الذي يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم. وهو الحبل المتين الذي من تمسك به واعتصم به نجا وهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهو الميزان أي الذي عليه المعول وإليه الاحتكام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد لكتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. وهو العروة الوثقى كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى لمعتصم. واعتصموا بحبل الله، فمن أراد لنفسه خير معتصم وخير متمسك فليتمسك بكتاب الله جل وعلا، فهو الصراط المستقيم والحبل المتين والميزان القويم والعروة الوثقى. قال: هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. هو البيان، البيان الإيضاح. قال تعالى: هذا بيان للناس. هو الذكر الحكيم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. هو التفصيل، قال جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فاقنع به في كل منبهم، أي كل أمر خفي عليك فاقنع بما جاءك في كتاب الله عز وجل من كشف لمن بهم وخفي عليك من المعاني. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو البصائر كما قال الله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. والذكرى لمدكر كما قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو المواعظ كما قال جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقوله والبشرى لغير عمي، قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وقوله لغير عمي، أي لغير عمي عن الحق، لأنه لا ينتفع من بصائر القرآن وما فيه من الذكرى والمواعظ وما فيه من البشارات. فمن كان عن الحق عمي فإنه لا ينتفع من ذلك ولا يستفيد. وقوله هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هو المنزل نورا بينا، وصف القرآن بأنه نور مبين، أي نور بين واضح، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله وهدى، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله وهو الشفاء لما في القلب من سقم، أي أنه شفاء لأمراض القلوب. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال: لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا، أي أن القرآن شفاء لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. وهذا فيه التنبيه أن الاستشفاء بالقرآن وتحصيل بركات القرآن وخيراته لا يناله كل أحد، وإنما يناله أولو الإيمان الذين عملوا بالقرآن. فهؤلاء الذين يفوزون ببركات القرآن وخيراته وما فيه من الشفاء. ولهذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال: لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أي فازوا بذلك لكونهم آمنوا وعملوا بما في القرآن من العلم وما فيه من الحكم. أما على من تولى عنه فهو عمى، أما على من تولى عنه فهو عمى، يشير إلى قوله: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، لكونه

وقوله ولا يخلق من كثرة الرد سيأتي معناه قريبا عن علي رضي الله عنه. وقوله مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. مهيمنا أي له الهيمنة على الكتب التي جاءت قبله، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ومهيمنا عليه، قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه، معنى مهيمنا قال أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب قبله، ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد ونعم نحو ذلك. وقال ابن جرير القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي عن ابن عباس ومهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. هذه كلها ذكرها ابن كثير رحمه الله، ثم قال وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال مهيمنا عربيا غير ذي عوج، أي كما قال الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مصدقا جاء في التنزيل في القدم، أي مصدقا الذي جاء في التنزيل في القدم، فهو مصدق لما بين يديه من الكتاب. وقوله في القدم، القدم هنا نسبي وليس قدما مطلقا، فقوله في القدم أي بالنسبة للقرآن. مصدقا جاء في التنزيل، أي مصدقا الذي جاء في التنزيل في القدم، كما قال تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقوله رحمه الله فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ. وصلنا لما وقفت عنده ولا تعديناك؟ طيب اقرأ من حيث وقفنا، سامحني ها؟ تصبرون ولا مرهقين ها؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.